بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد القر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المسلم المستطيع، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الحج قال كما قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج إنما يجب على المسلم، فغير المسلم لا يجب عليه الحج، لأنه ليس أهلا لأن يؤدي الحج، ولأنه لا يخاطب بما يخاطب به أهل الملة، ولا يتأهل لهذا الخطاب إلا إذا نطق بالشهادتين، وكان من أمة الإجابة، إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يحج ولا يؤذن له بالحج، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك كل من لم يعتنق دين الإسلام لا يجب عليه الحج، ولو فعله لا يقبل منه، لأن الله تعالى يقول في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك من شروط الحج أن يكون الحاج مكلفا، ومعنى أن يكون مكلف يعني أن يكون عاقلا بالغا. فغير العاقل لا يقبل منه الحج لأنه سقط عنه التكليف. ولأنه ليس من أهل الحج ولو أداه وفعله وجاء مع قومه وأجرى مناسك الحج فهذا لا يقبل منه، بمعنى أنه لو عاد إليه عقله وأصبح عاقلا شفي من جنونه نقول له لا بد أن تعيد الحج، لأنك أعطيت الحج وأديت الحج وأنت في لست أنت في غير أهلية للحج، ولذلك لا بد أن يكون الحاج عاقلا ولا بد أن يكون بالغا. فالأطفال الذين لم يبلغوا سن الحلم ولم يجري عليهم التكليف إن حجوا يصح حجهم، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتادوا أن يصحبوا معهم أولادهم وأطفالهم ليحجوا معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم خروجهم، لكن تقرر أن من حج قبل البلوغ تلزمه حجة الإسلام بعد البلوغ. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج في السنة العاشرة من الهجرة أرسل إلى من حول المدينة من الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فحجوا معه، لأن الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يماثلها حج. وتهيأ الناس وخرجوا معه، وكان أول لقاء أن اجتمعوا في ذي الحليفة في آبار علي في مقر الميقات الذي تحرمون منه إن شاء الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وانتظر الناس في ميقات المدينة آبار علي قريبا من يوم كامل، حتى اجتمع الناس، وبينما هم ينتظرون وإذا بأسماء بنت عميس امرأة من الصحابيات الفضليات، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استشهد في غزوة مؤتة وكانت ذات عيال، وبعد أن انقضت عدتها خطبها وتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وحملت من أبي بكر الصديق، وفي يوم الإحرام في الميقات في آبار علي وضعت ولدها، وهي تريد الذهاب إلى الحج مع الحجاج، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم مع الحجاج وتذهب إلى الحج وتؤدي مناسك الحج، وكان معها طفلها، فعرفنا أن الطفل له أن يخرج مع الحجاج لكن لا تعد عليه حجة الإسلام. وبينما هم في الطريق وصلوا إلى مكان يسمى بالروحاء، مكان بين مكة والمدينة، يمر به الحجاج، فمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وإذا بطائفة كبيرة من الحجاج، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا حجاج، نريد أن نحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هم سألوه لأنهم ما عرفوه وقد تلبس بالإحرام، قالوا له من أنت؟ من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه يستفتونه. فرفعت امرأة في القوم طفلا صغيرا في محفة مهد للطفل يوضع فيه، يصنع من الجلد، له علاقة يعلق بها تحمله أمه، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، له حج ولك أجر، يكتب الله له ثواب الحج، ويكتب لأمه أجر، لأنها هي التي حملته وحجت به، لكن هذه الحجة لا تسقط الفريضة، حيث إن الطفل لم يستوفي شروط الحج، والشروط ومن الشروط التي لم يستوفها أنه لم يكن بالغا، فالبلوغ شرط من شروط الحج، فالحاج لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون بالغا. وثمة شرط آخر، لا بد أن يكون قادرا على الحج، قدرة مالية، أن يكون مستطيعا، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط الحج، لأن الله تعالى لا يكلف أحدا إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي شروط الحج، هذه هي أركان الحج، شروط الحج. مطلوب من الحاج أن تتوافر فيه هذه الشروط فيخرج إلى الحج. أما إذا فقد بعض الشروط فلا يصح منه الحج، وقد ذكرنا ذلك: الإسلام والعقل. وثمة بعض الشروط إن لم تتوفر يصح الحج لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، ذلك هو البلوغ. وثمة شرط لو فقد وحج الحاج وهو لا يتوفر فيه ذلك الشرط يقبل الله منه الحج ويجزئه عن حجة الإسلام، وهذا الشرط هو الاستطاعة. فلو حج فقير معدم ما عنده مال فهذا الناس يحسنون إليه، والحملة التي هو فيها يتصدقون عليه إلى أن أدى نسك الحج، نقول له حجك بإذن الله صحيح ويجزيك عن حجة الإسلام. وهكذا العاجز الذي لا يقوى على المشي ولا السير لكن وجد من يحمله وأدى مناسك الحج وهو محمول، نقول له إن الحج يجزئك عن حجة الإسلام ولا تحتاج إلى حجة أخرى. فإذا ما توافرت الشروط في الشخص وجب عليه الحج، المسلم العاقل البالغ المستطيع. من توافرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج. وهنا يسأل الناس سؤالا: من توافرت فيه هذه الشروط وملك الزاد والراحلة وكان مسلما عاقلا بالغا، أيلزمه أن يحج على الفور أو له الرخصة في أن يؤخر الحج؟ مسألة ناقشها الفقهاء قديما وتعرضوا لها، وتحدثوا عنها، والذي عليه الدليل والذي تؤيده الأدلة أن من ملك الزاد والراحلة وكان مستطيعا فإنه يجب عليه أن يحج على الفور، يعني يبادر لأداء مناسك الحج، ولا ينبغي له أن يؤخر، لأننا نجيب داعي الله، حيث إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم لما شرع الحج قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما أنزل الله تعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لأصحابه رضوان الله عليهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وهنا بادر المسلمون، وجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهم هذا الأمر الموجه من النبي عليه الصلاة والسلام للناس، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني مطلوب منا أن نخرج إلى الحج في كل سنة؟ هذا ما فهمه رضوان الله عليه. والرجل اسمه الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع سؤاله لكنه ما أجاب، أعرض عنه. لكن الرجل كان حريصا فكرر السؤال مرة ثانية: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أيضا، لكنه أعاد السؤال. ولا شك أنه عندما طرح السؤال 3 مرات سمعه الآخرون وتعلقت قلوبهم في أن يعرفوا الجواب. أيلزمهم أن يخرجوا للحج كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت لكم نعم يجب الحج في كل عام، يلزمكم أن تحجوا في كل عام. لكن ما الذي يحدث؟ لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، لا تستطيعون أن تأتوا للحج كل عام، إما لبعد المسافة، فإن بعض الحجاج كان إذا أراد الحج يخرج من بلده بعد انتهاء شهر الحج من أول العام ولا يصل إلى بلاد الحرمين إلا قبيل الحج، وإذا أدى مناسك الحج لا يعود إلى بلده إلا بعد منتصف العام. هكذا كان الناس يعانون من أداء الحج لأن المسافة طويلة، وهؤلاء لا يستطيعون أن يؤدوا الحج كل عام. أيضا كثير منكم يعلم أن الحج يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى نفقة، وربما جلس الرجل يجمع نفقة الحج 10 سنوات، وهذا لو كلف بالحج كل عام ما استطاع. أيضا الحج يحتاج إلى جهد وقوة بدنية، وكثير من الحجاج إذا طعن في السن لا يقوى على أن يؤدي مناسك الحج، لا يستطيع الركوب، لا يستطيع المشي، لا يستطيع متابعة أعمال الحج. ولهذا كان من رأفة الله ومن رحمة الله بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فرض علينا الحج مرة في العمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يجيب الأقرع بن حابس لما قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم وجه القول للأمة ذروني ما تركتكم عليه، أنا قلت لكم حجوا يكفي، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وما يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الله علينا إذا ما أكثرنا من السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن الحج مرة في العمر، فقال صلى الله عليه وسلم الحج مرة. الحج الواجب مرة، ومن زاد يعني عن المرة الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، يتفاوت بتفاوت الناس، يختلف باختلاف الناس. من كان مستطيعا وقادرا ولا يمنعه ولا يعوقه شيء له أن يكرر الحج، أما الذي فرضه الله وجعله واجبا وعده ركنا من أركان الإسلام فحجة واحدة في العمر. ولذلك ينبغي لهذا الإنسان الذي يريد أن يحج ويؤدي هذه الفريضة المطلوبة منه مرة في العمر، عليه أن يهيئ نفسه للحج، عليه أن يهيئ نفسه للحج، وأن يستعد ليؤدي مناسك الحج كما أمر الله تعالى، لأن هذا الحج إذا أداه الإنسان على الوجه المطلوب الذي شرعه الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثواب الحج الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، يعني كل عمل يمحو الآثام التي تقع بين الأول والثاني. لكن ماذا قال في الحج؟ لأن الحج مطلوب مرة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور، والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا من أراد أن يحج فليستعد وليتهيأ لدخول الجنة. وهنا كتب علماء المسلمين كتابات كثيرة يوصون بها من يريد أن يؤدي الحج. ماذا ينبغي له أن يفعل كي يكون حجه مبرورا وكي يعود وقد تخلص من الآثام والذنوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يتخلص من كل الآثام والذنوب. هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بثواب الحج. ولهذا أيها الأخ الحاج، وأنت تريد أن تؤدي هذه الشعيرة وتريد أن تؤدي هذا النسك وتريد أن يحقق الله لك الآمال وتريد أن يكفر الله عنك الذنوب والآثام، فاستمع إلى هذه النصيحة. يقول العلماء إن من يريد أن يؤدي مناسك الحج أول عمل يبدأ به أن يخلص الأمر لله ويعزم على أن يكون حجه لله خاليا من الرياء، خاليا من السمعة. يؤدي العمل وهو يرجو ثواب الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يوصينا بأن يجعل نكون عملنا خالصا لوجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فأول أمر مطلوب منك أيها الأخ الحاج وأنت تريد أن تؤدي الحج وتفوز بثواب الحج أن يكون عملك خالصا لله، تبتغي به وجه الله، لا تريد به غير الله، لا تريد به أن تتعلق بأمر من أمور الدنيا، لا تريد به مكانة وجاها عند أهلك وقومك، لا تريد به سمعة تحظى بها ومنصبا تناله في دنياك، وإنما تريد أن تؤدي الواجب الذي فرضه الله عليك، وتريد أن يكون عملك خالصا لوجه الله، فأخلص النية. والآن أمامك الفرصة، حتى وإن خطر في بالك، وإن ألهمك أو أوحى إليك شيطانك، وإن داعبتك نفسك أن يكون حجك لحظ من حظوظ الدنيا، لا، فغير النية وأخلص العمل لله واجعله في سبيل الله، وليكن هدفك عبادة الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فصحح النية وأخلص العمل لله وارجو ثواب الله واحرص على ما عند الله. هذه أول خطوة تخطوها ليكون حجك مبرورا. الأمر الثاني أيها الإخوة الحجاج، من يريد أن يؤدي الحج ليعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك من يريد الحج يجب أن يكون نفقته التي يحج بها أن تكون من مال حلال، أن تكون من مال حلال. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال الله تعالى، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم إن الرجل يصور حالنا ويصور حال كثير من الناس، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هو في حال وفي هيئة تتطلب أن الناس تعطف عليه وأن الناس تستجيب له وتسمع منه، لكن الله لا يفعل له ذلك، لأنه أخل بشرط الطيبات. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى شيء مهم، يقول: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الله ما يقبل، لأنه لا يقبل إلا الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك يقول لنا أهل العلم أن من يريد الحج بعد أن يخلص النية عليه أن يتحرى أن المال الذي سينفقه على الحج أجرة ركوب تذاكر إعاشة ملابس نفقة يجب أن تكون من المال الحلال، لا ينبغي أن يجمع ماله من غير ما أحل الله. ولذلك من يريد الحج عليه أن يعلم ويضع هذا في حسبانه من أول يوم يدخر فيه مال الحج، لا بد أن يكون المال حلالا، فإنه متى سرى إلى المال شيء من غير الحلال لا يقبل الله منه الحج. ولهذا جاء في الآثار أن الرجل إذا تلبس بالحج وأحرم ولبس الإزار والرداء وقال لبيك اللهم عمرة أو حجا، إذا قال لبيك اللهم لبيك تجيبه الملائكة إن كان ماله حلالا، تقول له لبيك وسعديك، مالك حلال، نفقتك حلال، يتقبل الله منك إن شاء الله. أما إذا كان المال سحتا وكان المال حراما وكان المال بشبهة، فإذا قال لبيك اللهم لبيك تجيبه الملائكة لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، لماذا؟ مالك حرام ونفقتك حرام، فكيف يستجاب لك؟ لهذا يجب أن نحرص على أن يكون مال الحج حلالا. مال الحج ونفقة الحج التي تخرج بها من بلدك يجب أن تكون من المال الحلال، والمال الذي ستخرج به إلى الحج أنت لا تأخذه وتجده في يوم وليلة، لا، ربما أخذت تجمع هذا المال عشرات السنين، إذن فيجب أن تكون نفقتك ومالك منذ وقبل أن تفكر في الحج أن تطيب مالك، أن تنظف مالك، أن تحل مالك، ألا تتعامل إلا بما هو حلال، بيعك وشراؤك، أجرتك وسكنك، كل تعاملك لا بد أن يكون من الحلال حتى تأمن وتضمن أن يكون مالك من الحلال لتؤدي به هذه الشعيرة نسك الحج ليقبل الله منك حجك. هذا ما نصح به علماء المسلمين ووصوا به الحجاج، حتى إذا ما قلت يا رب يقول الله لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى تكون أيها الأخ الحاج أهلا لأن يباهي الله بك الملائكة يوم عرفة، يقول الله تعالى مخاطبا الملائكة بعد أن ينزلهم من السماء إلى الأرض يحيطون بالحجاج، يقول الله للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا رب، يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى لهم: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. متى يكون الناس مؤهلين لهذا؟ عندما يقدمون على الله بقلب خالص ولسان ذاكر ونفقة حلال. فعلينا معشر الحجاج أن نهتم بهذا الأمر حتى نعود بعد الحج بفضل الله وبعونه وبإذنه. قد قبل الله منا الحج، وقد عفى الله عنا ورحم. الأمر الثالث أيها الأخ الحاج، وأنت تريد الحج قبل أن تخرج من بلدك، لا بد وأن تتخلص من التبعات، تتخلص من الخصومات، تتخلص من حقوق الآخرين. فإذا ظلمت إنسانا تستسمحه، وإذا تعديت على شخص تعتذر له، وإذا كان لإنسان عليك حق ترد إليه الحقوق، بحيث إنك وأنت مقدم من بلدك على الله لا أحد يتعرض لك بدعوة، أو يسأل الله أن لا يحقق لك طلبك لأنك ظلمته. وهذا ما يسميه العلماء برد الحقوق ورد المظالم والتخلص مما للآخرين. فإن كانت عليك ديون تسددها، وإن كانت عليك نفقات لأهلك وولدك تدفعها لهم، وإن كانت هناك مظالم للآخرين تتخلص منها، بحيث تقدم إلى الله وأنت سليم معافى خالي من الحقوق والتبعات. وهذه مسألة أحيانا يتساهل الناس فيها، للناس حقوق عليه لا يلتفت إليها، وربما مات والحقوق عليه من الآخرين. وأنت أيها الحاج مقبل على الله، متوجه إليه، تريد أن تعود كيوم ولدتك أمك، فلا بد أن تتخلص من الحقوق. من له دين تدفع له، لأن حق الله حق الناس، وسداد حقوق الناس أولى. والله سبحانه وتعالى يقول لك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى استطاع إليه سبيلا يعني ليس لأحد عليه حق، تسد الديون التي عليك، أو تستأذن أصحابها: أنا أريد الحج ولا أدري أعود أو لا، فأستسمحكم أن تعطوني فرصة الحج، وإذا يسر الله لي وعدت أرد إليكم حقوقكم. إنسان ظلمته لا بأس أن تطلب منه العفو، يا أخي وقع بيني وبينك نزاع وشجار وأنا أريد الذهاب إلى الحج، فأستسمحك أن تعفو عني إن كنت ظلمتك، وأنا قد سامحتك، بحيث إنك تأتي وقد فرغت ذهنك من أن تشتغل بحقوق الآخرين. وهي فرصتك أيها الأخ الحاج، حتى وأنت في هذا المكان إن تذكرت أحدا من قومك ومن جماعتك ومن أهلك، لا بأس أن تفتح عليه تليفون وتقول له أنا الآن الحمد لله في المدينة ويسر الله لي وأريد أن أؤدي الحج، فأستسمحك. من لم تستطع أن تتصل به لا بأس أن تدعو الله له وتسأل الله أن يعفو عنك وعنه وأن يتجاوز عن سيئاتكم. ادعو الله له، جازه بالدعاء، فإنها فرصتك وأنت في غربة وأنت في طاعة. إن تذكرت أهلك بدعوة خاصة، وإن تذكرت من له عليك حق بدعوة خاصة، فلا بأس. نقف عند هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله غدا ماذا ينبغي أن نفعل ونحن نهيئ أنفسنا لأداء النسك. وهنا بعض الأسئلة نحاول أن يقول: ما الفرق بين الحج والعمرة المقترن؟ وما الفرق بين الحج والعمرة المتمتع والمفرد؟ وما هو الهدي أو الذبح في الحج؟ ما شاء الله، هذه الأسئلة يعني أسئلة كثيرة، نجيب على ما يتيسر. الإحرام، من يريد أن يؤدي النسك له ثلاثة أساليب في أداء الحج: إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. أما من يريد الحج مفردا فعند النية ينوي بالحج فقط، لبيك اللهم حجا، ويذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم. وإذا حب أن يسعى سعي الحج يقدمه لا بأس، ويبقى في إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية فيتوجه إلى منى، وفي اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة، وفي الليل ينزل إلى المزدلفة، وفي يوم العيد يذهب إلى عرفة، يذهب إلى منى بعد أن يرمي الجمار، يحلق الشعر، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة في يوم العيد، يكون بهذا قد أدى مناسك الحج. وأما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني مثل هذه الأيام من بداية شهر شوال يحرم بالعمرة ويذهب إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة، يطوف ويسعى للعمرة، ثم يقصر شعره أو يحلق ويلبس ملابسه ويعيش حياته العادية كأنه واحد من أهل مكة. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم من بيته بالحج، ثم يذهب إلى منى ومنها إلى عرفة، ومن عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة يعود إلى منى ويرمي الجمار ويحلق الشعر ويذبح الهدي، لأن عليه هدي يذبحه، ثم يذهب ويطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج، فيكون قد أدى نسكين كاملين، العمرة لوحدها والحج لوحده. هذا هو المتمتع، ويلزمه هدي كما ذكرت، يعني عليه ذبيحة يذبحها في منى، يذبحها في يوم العيد. أما النوع الثالث من أنواع النسك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.